كما قال عز وجل: وما أنزلنا على عابدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عروة بن الزبير في قوله: يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة عشرة مضت من رمضان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 314 رجلا، والمشركون ما بين 1,900، فهزم الله المشركين وقبل منهم زيادة على 70، وأسر منهم مثل ذلك. أيها المسلمون، اعتبروا وتأملوا موقف المهاجرين والأنصار في هذه الغزوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امض بما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برج الغمال يعني الحبشه لجالتنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، ثم قال: اشيروا علي ايها الناس، وانما يريد الانصار. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قام البطل الاسد سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخطه نخط الله معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما لك أن تبقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما يتقرب به عينه، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك ثم قال: سيروا على بركة الله، سيروا للجهاد، سيروا على بركة الله، وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، يعني أماكن قتل المشركين. وفي رمضان أيها الإخوة من السنة 8 من الهجرة، كان فتح مكة. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان، وفينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعامنا يوما لأصحابه. قال النووي في المنهاج في شرح هذه الجزية: فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكان الأخلاق. فكانت نومتي فقلت يا أبا هريرة: اليوم نومتي. فجاء إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، يعني لم يستوي الطعام بعد. فقلت يا أبا هريرة: لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. قال النووي رحمه الله فيه أنه يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاة أن يطلب منه الحديث، فإن لم يطلبه استحب له الابتداء بالحديث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتليهم بالتحديث من غير طلب منهم. فقال كنا مع رسول الله، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، قال فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي. والبياذقة رجالة لا جروع لهم. فقال يا أبا هريرة ادعوني الأنصار، فدعوهم فجاءوا يهرولون. فقال يا معشر الأنصار هل ترون أرمش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غنم أن تحصنوهم حصا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أن أموه. قال وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، يعني جبل الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا وجابوا سفيان. فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم؟ قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وفي فتح مكة عباد الله ضرب رسولكم صلى الله عليه وسلم أروع المثل في العفو والصف عمن آذاه وطرده من بلده. قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لابي سفيان ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه. وهكذا هم الرجال، ياتي احدهم اخاه من قبل وجهه لا من قبل قفاه. قال ائت رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال اخوه يوسف فقل له ما قال اخوه يوسف ليوسف فالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فانه لا يرضى ان يكون احد احسن منه قولا. ففعل ذلك ابو سفيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وفي رمضان كانت معركة عين جالوت التي أعز الله فيها المسلمين بقيادة الملك المظفر البطل قطز، وأقصى التتر الملحدين بقيادة هناك النغولي، وكسر شوكتهم ولم تقل لها بعدها قائمة. وذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 58 و600. وفي العاشر من رمضان عام 97 و300 للهجرة الموافق للسادس من أكتوبر عام 73 و900 من الميلاد، وفق الله عز وجل قواتنا المسلحة الباسلة في تحطيم أسطورة الجيش الصهيوني الذي كان يزعم أنه لا يقهر، ووجهت له ضربة أفقدته صوابه وتبعت كبرياه. وكان شعار جنودنا الله اكبر مع الصيام والدعاء الصالح، فكان النصر المبين وطرد المعتدين. ايها المسلمون اعلموا رحمكم الله ان النصر حليفنا متى تمسكنا بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنة النبوية لو انفرد الرجل، وتأمل هذا الكلام النافع، لو انفرد الرجل في بعض الأنصار يعني البلدان والأعصار بحق جئت بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه وله نصيب من قوله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائل به وهذا المتبع له حسبه الله يعني كفاه الله وهو حسب الرسول كما قال تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمى علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها وأخذ الجزية من مجوس حجر ومن بعض أطراف الشام وهذا هو هرقل ملك الروم وصاحب مصر الإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. أخرج النسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر يعني الدين والإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بكل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب الأسنى منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزع. وأخرج الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض يعني جمعها قيل في ليلة المعراج وقيل في النوم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها يعني جهة الشرق والغرب وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قال النووي رحمه الله في منها في إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتين المشرق والمغرب، وهكذا وقع. أما في جهتين الجنوب والشمال والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وصلوات الله وسلامه على رسوله الصالح الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو الجهاد في إسلام عباد الله. ليست قنبلة ترمى في ميدان فتفتك بالصبيان والنساء، وإنما هو جهاد الرجال، جهاد المقدمين على الموت كما يقدمون على الحياة. ولذا لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر، ليست هي فوضى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، يعني حفظا ووقاية، إنما الإمام جنة يغافل من ورائه. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم من من؟ من ولي أمركم. ليس من صبيان أشقياء يفسدون ولا يصلحون. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال النجدي أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في كتابه المحرر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا في حالة واحدة: أن يفاجئهم عدو يخشى كلمه، يعني شره وأذاه بالإذن فيسقط. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلمه بالإذن فيسقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آل السنة النبوية: الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور. وقال شيخ موسى بن أحمد الحجاج الحنبلي رحمه الله في كتابه الإقناع: لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير. أيها المسلمون، تأملوا رحمكم الله هذا الكلام المتين البديع، وقارنوه بهذا الهرى الذي قاله صاحب كتاب العمل الجامعي بين الإفراط والتفريط في الصفحة الرابعة والعشرين، حيث قال: والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة مجتمعين على مطاع، ليس هو ولي الأمر، مجتمعين على مطاع هو أمثل أهل العلم منهم للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية. ومن فروض الكفاية الجهاد في سبيل الله، فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب حتى تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. هكذا يرى هذا المسكين أن القيام بفروض الكفاية ومنها الجهاد بلا شك يمكن أن يقوم به المطاع، والأمثل في الجماعة الذي يختاره هو وجماعته، حيث إن ولاية حكامنا عندهم منعدمة. وقال مصحف حديث 23: ولا يقوم به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون والاجتماع، انظر، إلا بقيادة وطاعة وجندية، هكذا يربي أتباعه على القيادة والجندية، وذلك استعدادا لجهاد من تسلط عليه وعلى جماعته ممن ليس لهم ولاية شرعية، حيث قال عن فرصة العلاج الناجع في نظره أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، يعني الحكام، أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة فرضهم وانعدام ولاياتهم شرعا وإن استقرت واقعا وأسفا. وأقول أين نبحث عن كلام هذا المسكين؟ ولكن نقول كما قال الحافظ ابن حجر: لما أخطأ من هو في طبقة شيوخه وهو الكرماني رحمه الله، لما أخطأ في مسألة الحديثية، قال ابن حجر: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجهاد لا بد له من راية، ولا بد له من ولاية وسلطان، ولا بد له من استعداد من قبل ولاة الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق على الحق بين قلوبنا. اللهم قنا كيد الكائدين ونفاق المنافقين وزيغ الزائغين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمن الأمانة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم وفقه للبطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وقه بطانة السوء التي تدله على السوء وتعينه عليه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.